الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا توفيق إلا من رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ذلكم النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة ليلة 27 من رمضان، وهي أحرى الليالي، ليالي العشر، بموافاتها لليلة القدر. وكان من الصحابة أبي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم ينصون على أنها هي الليلة الشريفة. وكان زر بن حبيش تلميذ أبي يحلف بذلك، يحلف بأنها هي ليلة 27. وهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، فإنها لو كانت هي بعينها لا تكون في غيرها لأبان ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو أشفقهم عليهم وأنصحهم لهم، وهو المبلغ دين الله إليهم. وليلة القدر كسائر الليالي تبدأ من غروب شمس يوم 26 وتنتهي بطلوع الفجر الصادق من صبيحة وفجر يوم 27. والليالي في شريعتنا سابقة لأيامها، ما خلا ليلة واحدة فإنها تكون بعد يومها، وهي ليلة عرفة. فإن ليلة عرفة تبدأ بعد غروب شمسها إلى طلوع فجر يوم النحر، لحديث عروة ابن المضرس ابن أوس ابن لام ابن حارثة الطائي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الصبح في موضعه الذي نام فيه في المزدلفة، فقال: يا رسول الله، جئتك من جبل طي، يعني من أجا، في رواية جئتك من جبل طي، أجا وسلمى، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي من حج يا رسول الله؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع، يعني الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، ووقف قبل ذلك أي قبل هذه الصلاة، صلاة الفجر، فدل على أن ليلة عرفة بعدها لا قبلها. وهذه الليلة الشريفة لا تخص إلا بما خصصها به نبينا صلى الله عليه وسلم من العبادة، وجاء فيها اللفظ المخصوص وجاء فيها اللفظ العام. فأما اللفظ المخصوص كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإما أن يقومها كلها، وإما بدلها كما جاء في حديث رواه النسائي وأحمد وغيرهم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإما القيام العام كما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. ففيه أن هذه الليلة أعظم ما يؤدى فيها فرائض الله، ولا سيما صلاتي المغرب والعشاء. ومما يتقرب به إلى الله عز وجل قيامها وإحياؤها بالصلاة، وأفضلها طول القنوت أي طول القيام، وكذلك بالدعاء وبالاستغفار وبذكر الله وبقراءة القرآن. ومثله ما جاء في السنن ورواه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا وافيت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فدل على أنها توافى. لماذا توافى؟ بقيام العشر كلها، بقيام العشر كلها يوافيها، مستحضرا بذلك نية إدراكها لينال فضلها، لأن هذا الفضل رتبه ربي جل وعلا عليها. ما أقول فيها؟ قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي قول الله جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فإنه أعظم ما يتقرب به إلى الله جل وعلا أن تمدحه بما تمدح به في نفسه، وبما مدحته وأثنت عليه رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، أي الكاملة في حسنها، البالغة منتهاها في كمالها، فلا نقص فيها، فادعوه بها. ومعنى فادعوه بها يشمل الأمور الثلاثة المشمولة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فإحصاؤها هو التوسل إلى الله بها، ويقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول عدها من الكتاب والسنة الصحيحة، فلا يبتدع في أسماء الله أو في صفاته ما لم يسمي الله به نفسه أو يسميه به رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا كثير في ابتداع الناس في أسماء الله وصفاته، فالمتكلمون يسمون الله بالقديم والأزلي، والفلاسفة يسمون الله جل وعلا بالعلة الغائية وعلة الأفلاك، والنصارى تسمي الله بالأب، والمبتدعة يسمون الله عز وجل بالدائم والباقي والموجود. وليست هذه كلها من أسماء الله الحسنى، ولهذا مدار أسماء الله في عدها على التوقيف من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله أو وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتعدى إلى غيره. الثاني الإيمان بها وبمقتضاها، الإيمان بها أي بأسمائها بأعيانها في أسماء الله وصفاته، ومقتضاها ما دلت عليه من الكمال والجلال والبهاء المنافية لأضدادها من النقائص والعيوب. الثالث التوسل إلى الله بها، فادعوه بها. والباء هنا باء التوسل وباء الاستحاب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: قولي يا عائشة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعفو من أسماء الله الحسنى، وتحب العفو من صفاته وأفعاله. فالله هو العفو الكبير، وهو العفو الغفور، وهو العفو الكريم سبحانه وتعالى. تحب العفو، يحبه من عبده، ولهذا هو أحق أن يوصف به سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث في الرجل الذي أمر عماله أي محاسبيه أن ينظروا من كان معسرا فينظرونه، ومن كان معدما فيضعون عنه. قال الله جل وعلا في علوه: أنا أولى بالعفو من عبدي فعفى عنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يزيد الناس هذه الكلمة: اللهم إنك عفو كريم. وهذه الزيادة مدرجة في الحديث، ليست من لفظه عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مدرجة، وعند بعض أهل العلم لفظ شاذة. وفي مثل هذه المواقف لا يتزيد الإنسان بأن يأتي بأسماء الله فتأتي بها في مواضع غير هذا. ما جاء به الحديث تقف عنده ولا تتعداه، حتى لا يوهمك الشيطان أنك جئت بشيء زائد تظنه حسنا استذوقته واستحسنته. في هذه الليالي عمدتها على الدعاء والضراعة والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. دعوت في صلاة فهو أفضل، أو دعوت خارج الصلاة وهو مشروع. وقدم بين يدي دعائك حمد الله والثناء عليه، فإن الله يحب أن يمدح. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك أثنى على نفسه وأثنت عليه رسله عليهم الصلاة والسلام. وفي خبر الشفاعة العظمى يأتي الناس آدم إلى أن يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة. روى الدارمي أنه يبقى أسبوعا ساجدا تحت العرش. قال صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله علي أنواعا من محامده لم يكن فتحها علي من قبل. ما محامد الله؟ هي ما له من الكمال والجلال الذي يثنى عليه به. ولهذا يحب ربنا جل وعلا من عبده أن يثني عليه، يثني عليه معترفا بذنبه يقبله ربه جل وعلا. آدم أبونا عصى ربه، ما كان من شأن ذلك، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يونس بن متى ساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت فصار في الظلمات الثلاث: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، توحيد، اعتراف بالذنب: إني كنت من الظالمين. ومرنا في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الدعاء في هذه الليلة أوصي بأمرين مهمين أحث نفسي أولا وإخواني ثانيا. الأمر الأول: انكسار القلب وإظهار الضراعة والفاقة لله جل وعلا في دعائه، حتى يتجرد قلبك من كل أحد إلا من ربك سبحانه وتعالى، هذا الذي تدعوه. فهذا أمر مهم، وأعظمه وأفضله فيما جاء في جوامع أدعية نبينا صلى الله عليه وسلم التي علمناها. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنهما، قال: كان أكثر ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم به: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء في أحاديث أنس وأبي هريرة وعامر ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وفي القرآن تبارك ذي الجلال والإكرام، والجلال التعظيم والإكرام التفضل والإنعام. ألذوا بياد الجلال والإكرام، يتعلقوا بها وأديموا بها. وفي حديث ابن عمر ألحوا بياد الجلال والإكرام، والله جل وعلا يحب أن يسمع إلحاح عبده ووليه المؤمن، يفرح بذلك سبحانه وتعالى. وهذا ميدانكم يا رعاكم الله. الأمر الثاني، وهو أمر مهم وجدير بأن نعتني به، أن تدعو ربك جل وعلا، تدعوه واثقا به، راجيا لما عنده، معلقا قلبك به سبحانه وتعالى. تدعوه ولا تيأس، ولا يقنطك الشيطان، ولا ييأسك من دعاء الله جل وعلا، بل أدعو وألح على الله مؤملا أن الله يجيبك. والله جل وعلا يقول في الأصل العام: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والله جل وعلا جعل على هذه الأعمال عظائم المثوبات. أما أن تتمنى فلا تعمل، فإنك تمنيت على الله الأماني، وهذا هو الإفلاس، وهذا هو المفلس. فادعو وأنت موقن بأن الله يجيبك لا يردك. ادعو معتقدا أن الله عز وجل ما عنده لا ينفذ. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه القدسي مخرج في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا قاموا في صعيد واحد فسألوا لي فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فإنك إذا أقبلت على كريم غني عظم في نفسك أنك لا ترد خائبا، وأنك توفى، فإن كان من رد فأنت سببه، وإن كان من عدم إجابة فأنت باعثه، فتفقد نفسك، وإلا فإن الله وعد على دعائه الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا في هذا الباب الشريف، باب الدعاء، قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. واعتبر بمنة الله عليك وإنعامه وفضله إليك أنك دعوته ولم تدعو غيره، أن قلبك توجه إليه لم يتوجه لغيره، لتعظم في ذلك نعم الله عليك التي هي أعظمها، أعظم نعم الله أن هداك فصرت موحدا ولم تصر مشركا كافرا. إن كثيرين من عباد الله من إذا ادلهمت عليه الأمور وضاقت عليه الكروب فزع إلى سيده ومعظمه يدعوه: يا سيدي فلان مدد، يا عبد القادر هب لي ولد، يا فلان أغثني. وأنت أيها المؤمن لم تعرف هؤلاء، وإنما عرفت ربك فتوجهت إليه، هل تظنه يخيبك؟ هل تظنه يردك؟ لا، والذي برأ السماء وبراني. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. من يفد إلى هذه الأماكن المعظمة فيطوف بالبيت وفي شدة دعاء الله فيه يرفع عقيرته في هذه المقامات: يا سيدي فلان أغثني، أين ربك الذي جئت مغادرا بلدك وطنك إليه معتمرا أو حاجا أو مجاورا؟ سبب ذلك هو الشرك، وأن القلب لم يعمر بتوحيد الله، والدعاء أجلى مظاهر هذا التوحيد وهذه العبادة. فأحسن بالله ظنك، وعظم بالله أملك ورجاءك، ولا تظن أن الله يردك، فإن من ظن ذلك فإن الله عند ظن عبده به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. ولتحري هذا الدعاء أسر به وأكثر منه في سجودك وفي صلاتك، وهذا من طول القنوت. وفي آخر ليلك تحرى مواطن وأوقات وأحوال إجابة الدعاء، واحذر موانعها، ومنها الاعتداء في الدعاء، ويرجع إلى أمور ثلاثة: أن تسأل الله ما لا يصح لك قدرا، أو تدعوه بما لا يجوز لك شرعا، أو تدعوه بما فيه سوء أدب وتمحن على ربك وتحكم عليه. فأظهر لله الفاقة بدعائك، وعم مع دعوتك المسلمين، ولا سيما والديك وولدك وأهلك وولاة أمرك. فإنه جاء عن الفضيل بن عياض، وذكره شيخ الإسلام عن الإمام أحمد، أنه ما قال: لو كان لي دعوة مستجابة وهذه الليالي من مواطنها، لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان. قالوا: لما يا أبا علي؟ قال: لأن في صلاحه صلاح الناس، وفي فساده فساد الناس. تأمل وليسرح خاطرك أنك دعوت لهم بالصلاح في مثل هذه الليلة، فقبل الله دعوتك وأصلحهم وصلح بهم الناس. يا لله، كم ترد عليك من الأجور والخيرات التي هي نبراس للمؤمن في هذا المقام، وعم بها المسلمين. فإنك ما دعوت لمسلم إلا كان لك عنه بها حسنة، والحسنة بعشر أضعافها، فكم يأتيك من الأجور إن عممت بدعوتك جميع المسلمين. ثم إن ملكا يؤمن على دعائك إن دعوت لأخيك ولغيرك في ظهر الغيب، يقول هذا الملك من ملائكة الله: آمين، ولك بمثل. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله، فإن المقام مقام حسن ظن بالله، ومقام عظيم الرجاء به، ومقام العمل والمبادرة. واجعل بين عينيك أنها ربما هذه آخر ليالي عشر في حياتك تدركها، وأن هذه آخر ليلة تعيشها، فابذل فيها من العمل ومن صالح الاعتقاد والقول ما تحب أن تسر به يوم أن تلقى ربك جل وعلا. ثم انظر إلى نعمة الله بمعرفة أضدادها، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. جمع الله لكم في هذا المقام بين ثلاث من الفضائل العظيمة: بين شرف الزمان، وبين شرف المكان، وكم من عباد الله المؤمنين من تطمح نفوسهم إلى ما أنتم فيه. وثالثتها في شرف العبادة، في شرف القنوت والصلاة والدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا يا رعاكم الله أن من المحدثات في هذه الليلة من يخصها بالعمرة، كما هو كثير مشتهر، وهذه الليلة أزحم ما تكون فيه الكعبة من كثرة من يعتقد عمرة ليلة 27، فإنها محدثة مردودة على أهلها، لأنه خصص هذه الليلة بعبادة لم يخصصها به النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأردأ كذلك من يجعل هذه الليلة ميدانا للعب واللهو والغفلة والإعراض والأكل والشرب، فالناس يتهجدون ويتعبدون ويلهجون إلى الله بالدعوات بأنواع الحاجات بمختلف الرغبات، وهم في لهوهم يلعبون ويعرضون. والمؤمن يحمد الله أنه ليس كذلك، فإن هؤلاء مبتلين، هؤلاء في بلاء. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من رأى منكم مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا، إلا كان حقا على الله جل وعلا ألا يصيبه ذلك البلاء. وهذا يشمل البلاء الحسي والبلاء المعنوي في الغفلة والإعراض، والبلاء المعنوي في الغفلة والإعراض. فاحمدوا ربكم وأروا الله من أنفسكم خيرا واجتهدوا. ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي والإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: لقد أضلكم رمضان شهر مبارك، ترى ما قال شهر كريم، شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه المركة وتصفد فيه المردة، فيه ليلة خير من ألف شهر، ما قال مثل ألف شهر، خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير. نسأل الله ألا نكون في هذه الليالي من المحرومين، ولا من عباده المطرودين، ولا من اللاهين واللاعبين. ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم أن يجعلنا من عباده الموفقين الذين عملوا فقبلهم ودعوا وبذلوا فأرضاهم وسلم لهم هذه الليالي وهذا الشهر فلم يضع عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ولا ما تيسر من أسئلتكم. اكتب اكتب وهنو شو نسوي احنا نفتي. يقول: انا ادعو بدعاء القنوت في سجودي في صلاة القيام، هل يصح هذا؟ نعم يصح، فان دعاء القنوت ليس له موضع خاص، وانما القنوت هو الدعاء، دعوت به قائما، دعوت به راكعا، دعوت به ساجدا، دعوت به جالسا، كل ذلك سائغ. ولهذا دعاء القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي: اللهم اهدني فيما هديت، أفضل ما يكون في قيامه، إما قبل الركوع وهو الأشهر والأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام، أو بعد قيامه من ركوعه، والله أعلم. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلدي الآن؟ زكاة الفطر تخرج قبل العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا غربت الشمس يوم غد دخلت عليكم ليلة 28 يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر فيها عندئذ، والله أعلم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ نعم، يحث الناس على ذلك في الخطبة، لأنها من جلائل الأعمال وفضائلها من النوافل الإكثار من الصلاة عليه، ولأن في آخر خطبة الجمعة دعاء، والدعاء محبوس معلق حتى يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز شد الرحال والسفر للاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وشد الرحل يعني السفر، سواء للاعتكاف أو للصلاة أو للمجاورة، كلها بابها واحد. نبدأ بالمسجد الحرام، فليس خاص هذا بمسجد الكعبة، كل ما كان داخل حدود الحرم، كل ما كان داخل حدود الحرم في مكة يشمله هذا الوعد. في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو قال القائل: أبا سافر أبصلي في مسجد قباء، نقول سفرك غير مشروع لأنك شددت الرحلة للصلاة في مسجد قباء وهو ليس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه غير مسألة لما من كان في المدينة أو قدمها أنه يذهب يصلي في مسجد قباء، فهذا الفرق بينه وبين الأول أنه لم يشد الرحل لأجل ذلك، وإنما شد الرحل وسافر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هل من تلبس الشيطان بالإنسان وتحكمه به أم هي وساوس، يعني أن المس غير حقيقي؟ لا يا أخي، المس وهو أذية الشيطان وأذية الجني للإنس يكون بتلبسه والدخول فيه وأذيته، ولهذا ضرب الله به المثل على ذنب كبير من كبائر الذنوب، وما ضربه إلا بشيء معروف محسوس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويكون أيضا بالوساوس، وبينهما مسافة، وهي أن بعض الناس فيه وسوسة يظن أنه متلبس، يظن أنه متلبس به، وهذا كثير في الأوهام. فكم من يظن أنه مسحور هو أو قريبه، ما فيه إلا العافية، ما فيه إلا الوهم، أو يظن أنه متلبس فيه ما فيه إلا الوهم. لا يفهمن فاهم أني أنكر التلبس وأنكر السحر، لكن ما يقع عند الناس من الأوهام كثير منها في نسب كثيرة هي أوهام لا حقيقة في السحر فيها ولا في التلبس، مع أنهما واقعان وموجودان، لكن العبرة في أوهام الناس خصوصا الجهال، ولهذا يلعب عليهم فتسلب أموالهم، وأعظم من أموالهم يسلب دينهم وعقيدتهم بذهابهم لهؤلاء السحرة والكهان والمشعوذين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ما صحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر؟ نعم، ثبت ذلك في الصحيحين أنه سحر عليه الصلاة والسلام، وأن ساحره هو لبيد بن الأعصم اليهودي، سحر نبينا في مشط ومشاطة جعلوها في بئر، حتى بعث الله عز وجل الملكين فأخرجاها وحلاها ورقاه عليه الصلاة والسلام بما جاء في الأحاديث من القرآن، والله أعلم. يقول: هل الغفوة القصيرة أقل من دقيقة تنقض الوضوء؟ إن كنت غفيت وأنت جالس ممكن مقعدتك من الأرض، ولو كانت الغفوة ليست قصيرة، ولو شخرت ونفخت لا تنقض وضوءك، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل حرث وزرع، وهي أتعب المهن، وينتظرونه لصلاة العشاء، وهم قاعدون على مقاعدهم ممكنون مقاعدهم من الأرض، فتطرخ رؤوسهم وينفخون يشخرون، ثم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقيم بلال الصلاة فيصلون معه ولا يأمرون بالوضوء. أما إذا كنت محتبيا أو متكئا على آخر خرزات ظهرك رافعا رجليك، فلو نمت نصف دقيقة قم وتوضأ، لأنك لم تمكن مقعدتك من الأرض، لم تمكن مقعدتك من الأرض. وكذلك لو نمت وأنت ساجد أو راكع فإنه يلزمك الوضوء، لأن النوم ها هنا مظنة الحدث، والله أعلم. الأسئلة اللي فيها الشكاية هذه إلى الجهات الرسمية، أنا المواضيع عندي مواضيع إفتاء. يقول: ما حكم من يقدم رجليه في آخر سؤاله وأمامه دولاب المصاحف؟ إن كان الدولاب قريبا منه فهذا الفعل لا يجوز، لأنه مظنة الإهانة، وإن لم يقصد بمد رجليه الإهانة. أما إذا كان الدولاب بعيد ذراع فأكثر فالفعل مكروه لاحتمال أنه ذريعة إليه، لكن لا يحمل عليه أنه وقع في حرام، لا سيما إذا احتاج إلى مد الرجلين لكبره أو لمرضه، والله أعلم. هل يوجد بأس إذا استعملت سجادتي الخاصة بحيث أفرشها على سجاد المسجد وأصلي عليها، أو أن هذه بدعة؟ لا بل ما هي بدعة يا ولدي، يجوز ذلك. البدعة أن تعتقد أنك لا تصح صلاتك إلا على سجادتك التي تحملها معك، هذه هي البدعة، والله أعلم. يقول: دخل وقت الإفطار ونحن في المسجد، فهل ننتظر الأذان أم العبرة بدخول الوقت حتى لو لم يؤذن المؤذن؟ أخاف تأكل وتشرب قبل أذان الناس تسبب فتنة، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت كما في هذه المساجد فلا تأكل ولا تشرب حتى يبدأ المؤذن بالأذان، واحفظ صومك وصنه، والله أعلم. من اعتمر ولم يقف عند المروة للدعاء في الشوط الأخير فهل عمرته صحيحة؟ نعم عمرته صحيحة، الوقوف على المروة، الوقوف على الصفا والمروة في بداية كل شوط سنة، أما الشوط الأخير خلاص انتهت المروة وانتهى السعي، فلا يقف عندها في آخر شوط، لأن الوقوف على الصفا والمروة في بدء كل شوط كما في الحجر الأسود تبدأ منه كل شوط من أشوطة الطواف، والله أعلم. يقول: هل بين ظهري وعصر الأربعاء زمن ترجى فيه إجابة الدعاء؟ جاء في ذلك حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب دعا الله يوم الاثنين فلم يستجب له، ودعا الله يوم الثلاثاء فلم يستجب له، ودعا الله يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاستجيب له. رأى جابر رضي الله عنه أن هذا وقت فاضل فكان يتحرى، جابر بن عبد الله بن حرام يتحرى الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، والكلام فيه من عدة جهات. الأولى من ثبوت الحديث، وأكثر أهل العلم على إعلاله وتضعيفه، ومنهم من يحسنه. الوجه الثاني أن هذا اجتهاد من جابر وهو صحابي، فمن وافاه على ذلك فالأمر حسن، وله فيها سلف راشد وهو جابر بن عبد الله. الأمر الثالث وهو المهم أن هناك أدلة صريحة صحيحة في مواطن إجابة الدعاء، لما تتغافل عنها يا رعاك الله وتشغل نفسك في وقت فيه الكلام بين أهل العلم وفيه التشكيك؟ وأعظمها الثلث الأخير من الليل، فإن ما بين الظهر والعصر في الأربعاء أسبوعيا، أما الثلث الأخير من الليل فيكون في كل ليلة، لا تغفله ولا تستهم به ولا تتشاغل عنه إن أردت هذا الفضل، والله أعلم. هناك من يستدل بحديث: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، بأنهم يفطرون قبل أن يؤذن المؤذن. يا أخواني، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فإنك لا تسبقه بالفطر، وإن كان المؤذن يتراخى يتكاسل وتحقق لكم غروب الشمس فعندئذ أفطر وإن تأخر هذا المفرط في وقت أذانه، والله أعلم. يقول: هل الزيادة في الدعاء في الصباح والمساء عن الأدعية المشروعة يعتبر بدعة؟ ما أدري وش مقصودك في هذا السؤال. إن كان يخصص دعاء في الصباح والمساء لم تأتي الشريعة به دخل في البدعة التخصيصية، لأن البدعة تكون في تخصيص زمان أو مكان أو ذكر بعدد أو بهيئة أو بصفة لم تأتي بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وإن كان المقصود الذكر كما في حديث جويرية: سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من مداد الكلمات، يقول أقولها الله أكبر عدد خلقه، أستغفر الله عدد خلقه. نقول لا، أنت جئت أمرا جديدا لم يأتي به تأتي به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هذا سؤال تكرر، يقول دخلت في مشروع استثماري برأس مالي 50,000 واستمر المشروع 2 ثم إنه أتى لي بربح 4,500، هل الزكاة واجبة علي في أصل المال؟ أولا يا أخي، أنت أخطأت بتأخير السؤال 2، فإن الزكاة تجب في الأموال 4 مع حلول الحول، إلا في الخارج من الأرض عند حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. والزكاة واجبة في أصل المال مع ربحه، سواء زاد بالربح أو نقص بالخسارة، تجب الزكاة عند حلول الحول بهذا المال وما نتج عنه من ناتجه، والله أعلم. يقول نحن مسافرون وغطى الضباب علينا قرص الشمس وأفطرنا، وبعد الفطر انكشف الضباب وظهر قرص الشمس، علما بأن هذا الكلام قبل فترة زمنية تقدر 50 سنة، صح النوم؟ وهذه مشكلة في الفتاوى، ما يسأل عن الشيء إلا صقر في رأسه بعد 10 سنين. الواجب يسأل الإنسان عن دينه في أول الأمر، ما يؤخرها سنين كثيرة، 50 سنة. وفي 50 سنة في ساعات، الذي أرى أنك مقصر فتقضون هذا اليوم وتصومون بدله. أما إذا كانوا متحرين وغابت الشمس لغيم أو ضباب ثم أفطروا ظانين دخول الليل وانكشفت الشمس بعد ذلك عليهم، فليس عليهم قضاء لعدم التفريط. فرق بين هذه الصورة والتي قبلها، الأولى مفرطون وهذه ما، والثانية ما فرطوا. فقد جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قالت غابت الشمس، أدركنا غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأفطرنا ثم طلعت الشمس ولم نؤمر بالقضاء، والله أعلم. يقول هل يجوز أن نمضي في أوقاتنا ها هنا بطلب العلم أو لمحض العبادة؟ نعم، طلب العلم من أشرف أنواع العبادات، وليس العلم الذي هو استكثار من معلومات، وإنما العلم الذي يزيد في إيمانك وتعمل به، ما هو بعلم يصير وبال عليك تتفاخر فيه على غيرك، تماري فيه الجهلاء وتنافس فيه العلماء. العلم الذي يورث العمل هو من أجل الطاعات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعشر منها. نعم، كان السلف إذا دخل رمضان اشتغلوا بالقرآن، ومن العلم الاشتغال بالقرآن تدبرا له، تفهما لمعانيه، استلهاما للأحكام منه، وأعظمها أحكام التوحيد والعقيدة والإيمان، والله أعلم. يقول هل يحق للمرأة التي وقعت تحت زوج غير مهتم بتربية أولاده تربية إسلامية أن تمتنع عن أداء بعض حقه مثل الفراش مثلا، أو عدم الاعتناء به على الوجه اللائق لأجل أنه قصر في تربية أولاده؟ إذا عصى زوجك ربه فلا تعصين الله فيه، واعلمي أن حقه فوق حقك، فوق حقك. فإن المرأة إذا دعاها زوجها ولو كان مقصرا إلى فراشه فأبت، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. ومن عظيم حق الزوج على زوجته أن الله جعل عليها العدة بموته، ولم يجعل على الزوج عدة بموت زوجته. وأنت رضيت به زوجا، ولكن غالبا بعد مرور الحياة في هذه المدد يصيب الطرفين إملال، ثم يبحث هذا عن معاذريب هذا، وهذه عن عذاريب هذا، وهذا غلط. فإن عصى الله فيكم فلا تعصوا الله عز وجل فيه، وأدوا له حقه، وهذا عام في كل من كان وليا عليك، إن قصر في حقك أدي له حقه وسألوا الله الذي لكم، والله أعلم. لا إله إلا الله. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله البقية بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.